بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى في البيت 35 من هذه المنظومة: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. المعنى: جرد زيد ومن معه من الصحابة القرآن كما يهوى عثمان من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لأنه ليس فيما كتبوه من القرآن شكل إعراب ولا نقط، فيمتنع من قارئ المصحف أن يقرأ بما تلقى من في وجوه القرآن، بل هو رسم أو كتب على وجه يحتمل الكلمات من غيبة وخطاب وتذكير وتأنيث ورفع ونصب وجر وجزم وسائر الهيئات، فيمكن أن يقرأ هذا بالرفع وهذا بالجزم. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما هناك شكل عليها، ولهذا يقرأها من تلقاها ولا تسأل بالجزم، وآخر يقرأها ولا تسأل عن أصحاب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بضم التاء ورفع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فلا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكذا الغيب وكذا الخطاب نحو يعلمون تعلمون، فكل هذا مجرد من النقط. فمن تلقى الغيب يقرأه يعلمون، من قرأ بالخطاب يقرأ تعلمون، وهكذا. والتذكير والتأنيث: ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة، لأنه غير منقوط، فمن تلقاها ولا تقبل يقرأها كذا، ومن تلقاها ولا يقبل منها شفاعة يقرأها كذا بهكذا التذكير والتأنيث. أو يكون لمعنى جرده من القراءة، أو يكون المعنى النظم قال: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر. أو يكون معنى هذا البيت: جردوه من القراءات الشاذة المنسوخة قبل العرضة الأخيرة. وقد اتبع عثمان رضي الله عنه قانونا في كتابته هذه المصاحف، فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة وخلوها من النقط والشكل يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات كتبوها برسم واحد في جميع المصاحف. الكلمة إذا كان رسمها حينما تجرد من النقط والشكل تحتمل كل ما فيها من قراءات، فهذه تكتب في كل المصاحف برسم واحد. مثال ذلك قول الله جل وعلا: فتبينوا، قرئت فتثبتوا، رسمها واحد، فتبينوا فتثبتوا. فإذا أخليناها من النقط والشكل قرأها من تلقاها فتبينوا هكذا، وقرأها من تلقاها فتثبتوا. وكذلك قول الله جل وعلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها؟ رسمها واحد، كيف ننشزها؟ كيف ننشرها؟ فالرسم واحد إذا جردت من النقط والشكل، فمن تلقاها ننشرها ورآها في المصحف هكذا قرأها هكذا، ومن تلقاها ننشزها بالزاي كذلك، والله ليس هناك نقط ولا شكل، قرأها كما تلقاها. كذلك قول الله جل وعلا قالت هيت لك في 4 قراءات وخمس قراءات، رسمها قالت هيت لك هيت لك هيت لك، فرسمها واحد. ولهذا كانت هذه الطريقة في رسم هذه الكلمات التي إذا عرجت من النقط والشكل احتملت ما فيها من قراءات، ترسم في كل المصاحف برسم واحد، برسم واحد. مثلا مزالك أيضا ولا تقل لهما أف، أفين أفي أف، فما فيها من قراءات كذلك إذا جردناها من الشكل كذلك، فكل واحد يقرأها كما تلقى بما فيها من قراءات. فهذه ونحوها من الكلمات تكتب في كل المصاحف برسم واحد. وأما الكلمات التي جاءت على قراءتين أو أكثر لكن تجريدها من النقط والشكل يعني يعطيها حروفا زائدة أو حروفا ناقصة، فهذا النوع ما فيه من زيادة أو نقص لا يمكن أن يكتب كله في المصاحف كله برسم واحد، ولهذا النوع فرق في المصاحف، فرق مثل هذا النوع في المصاحف. مثلا قول الله جل وعلا وأوصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى قرئت ووصى، ووصى فقرئت وأوصى بها إبراهيم بنيه، فإذا مثل هذه ما دام فيها زيادة همزة قبل الواو ترسم في مصحف وأوصى، وفي مصحف آخر ووصى، يعني قراءة نافع بن عامر أوصاك كم عتلى كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن كذلك قول الله جل وعلا سارعوا وسارعوا يا عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في مصحف كتبت وسارعوا، وفي مصحف آخر سارعوا بلا واو كذلك. فإن الله هو الغني، فإن الله الغني في صوت الحديث هناك. فمثل هذه الكلمات التي فيها زيادة ونقص لا يمكن أن ترسم كلها بهذه الصورة وهذه الصورة في المصاحف، فلا في مصحف واحد، فإذا لا بد من توزيعها في مصحف فيه كذا وفي مصحف آخر كذا، وهذه كما يأتي معنا بيان ذلك. نعم. فإذا قول الله ونحو ذلك، وإنما لم يكتبوا هذا النوع من الكلمات برسمين معا في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا بقراءة واحدة، فكونها ترسم في مصحف واحد فإن الله هو الغني فإن الله الغني بجوارها، فهذا يخشى أنها نزلت هكذا مكررة فتكتب في مصحف واحد وهي قراءة يقرأ بها أناس وأخرى قرأ بها آخرون، فهما قراءتان نزلت لفظ في إحداهما بوجه وفي الثانية بوجه آخر من غير تكرار في واحدة منهما. وكذلك لم يكتبوا هذه الكلمات برسمين أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية، ممكن أن نكتب مثلا سارعوا في الأصل وفي الهامش وفي الحاشية نكتب وسارعوا، فإن الله هو الغني فإن الله الغني وهكذا. قالوا لئلا يتوهم أن الثانية تصحيح للأولى، لو كتبنا هذه في الأصل وأخرى في الهامش لظن أن التي في الهامش تصحيح لما في الأصل، ولو ليس الأمر فليس كذلك، فهما قراءتان متواترتان. وأن الأول خطأ فيصحه. فكانت هذه الطريقة التي كتب بها الصحابة هذه المصاحف هي الطريقة الأدنى لاحتياط كما قلنا. فما كان فيه زيادة أو نقص هذه في مصحف وهذه في مصحف آخر لقوم قرأوا هكذا وسارعوا وقوم آخر قارئون بدون واو أو آخر بواو وهكذا. نعم. فهذه الطريقة الأدنى للإحاطة بالوجوه التي نزل بها القرآن الكريم. وحينئذ لا يقال إنهم أسقطوا شيئا من القراءات، بل كلها مذكورة ولكن مفرقة في هذه المصاحف، لأنها كلها منقولة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح جليا أن اختلاف القراء الذي أفزع حذيفة لما كان يغازي وعثمان وكان سببا في كتابة المصاحف العثمانية إنما كان في أحرف وقراءة تلقاها قراءها قبل العرض الأخيرة قبل النسخ، فثم نسخت بالعرض الأخيرة، ولكنها بقيت عالقة بهؤلاء الذين تلقوها ولم يعلموا بنسخها، فذهبوا يغازون وذهبوا يحاربون وعندهم ما تلقوه من قراءة ولم يبلغهم نسخها فظلوا يقرؤون بها. فهذه التي أفزعت حذيفة وجعلته يأتي إلى عثمان ويخبره باختلاف الصحابة لا ما ذكر مما هو موجود في المصاحف العثمانية آت كما هو آت، ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء. وإلا لو كان قصد عثمان جمع الناس على حرف واحد، هذه إشكالية. هنا بعض الناس قال إن عثمان إنما جمع المصاحف على حرف واحد وألغى باقي الحروف، فرد عليه بما يأتي وجمع الناس، يعني إشكالية. وإلا لو كان قصد عثمان جمع الناس على حرف واحد وإلغى باقي الحروف التي نزل بالقرآن ما جعل المصاحف متفاوتة، هذا التفاوت سارعوا وسارعوا فإن الله الغني فإن الله غني. ولا شك أن بعضها حرف قريش وبعضها ليس حرف قريش، ولكن كونها ما نجده فيها من خلاف في رسمها هنا وهنا وهنا يدل على أنه تحرى ما ثبت في العرضة الأخيرة من حروف ولم يلغ منها شيئها. نعم. وإلا لو كان قصد عثمان جمع الناس على حرف واحد وإلغاء باقي الأحرف التي نزل بالقرآن ما جعل المصاحف متفاوتة في الزيادة والنقص والإثبات والحذف. فكتابة المصاحف على هذه الكيفية دليل قاطع على أن عثمان أراد جمع الناس على ما تواتر من قراءات صحيحة دون ما نسخ، قراءات صحيحة دون ما نسخ أو شذ منها، ما ننسخ من آية أنسها. ولما فرغ عثمان رضي الله عنه من أمر المصاحف حرق ما سواها ورد تلك الصحف التي استقى منها إلى حفصة، وبقيت عندها إلى أن جاء مروان حاكم المدينة فطلبها منها فأبت، فلما توفيت طلبها من أخيها عبد الله بن عمر فأعطاها له فحرقها كذلك، قال خشية أن يطلع عليها الناس فيما بعد فيحصل أيضا خلاف كما كان، فحرقها حتى يجتمع الناس على هذه المصاحف التي كتبها عثمان والتي اجتمع الصحابة عليها وإجماعهم على ذلك. الفرق بين كتابة القرآن في العهد النبوي وعهد الصديق وعهد عمر، هناك فروق بين جمع القرآن في العهد النبوي وبين جمعه في عهد الصديق وبين عهده في عهد عثمان رضي الله عنه. الأول في العهد النبوي الشريف، الثاني في عهد الخليفة الأول الصديق، الثالثة في عهد الخليفة الثالث عثمان ونستطيع أن نفرق بين كتابة القرآن في هذه المراحل الثلاثة، في العهد النبوي، وفي عهد الصديق، وفي عهد عثمان رضي الله عنه. فالجمع في العهد النبوي عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها، ولكنها كانت مفرقة مبعثرة بين العسر واللخاف، الحجارة والجريد والألواح وقطع الأديم الجلدي ونحو ذلك. فهذا الجمع هنا في هذه الوسائل البدائية المفرقة، نعم كان مجموعا وكل آياته مرتبة وسورها كذلك، لكن ليس مجموعا في مكان واحد بحيث لو أراد الإنسان أن يطلع عليه كله، ولكن هذا حجر فيه كذا، وهذا لوح فيه كذا، وهذا جلد فيه، وهكذا. فمجموع كله ولكنه مفرق في هذه الوسائل إلى جانب حفظه في الصدور كذلك. وكان المقصود في من كتابتي في هذه الأشياء زيادة التحري في الضبط وحفظه كاملا وأما الجمع في عهد الصديقين فهو عبارة عن نقل ما في هذه المتفرقات وكتابته في مكان واحد، وهو الصحف، مرتب الآيات والسور مختصرا فيه على ما ثبتت قرآنيته بطريق التواتر كذلك. وكان الغرض منه الاحتياط والمبالغة في حفظ هذا الكتاب خوفا عليه أن يضيع منه شيء بموت القراء، كما سبق قول عمر له: أدرك الناس بكتابة المصاحف فقد استحر القتل بالقراء في اليمامة وغيرها. فكان من أسباب جمع الصديق هو خوف ضياع شيء من القرآن بموت القراء الذين يشاركون في المعارك فيقتلون. وأما الجمع في عهد الخليفة عثمان هو عبارة عن نقل ما في الصحف السابقة، صحف الصديق، وإرسال هذه المصاحف لما جمعها الصديق عثمان، جمع هذه المصاحف، جمعها ونقلها من هذه الصحف بإجماع الصحابة كذلك، وأجمع المسلمون عليها في القراءة على ما تضمنته هذه المصاحف، فقد أجمعوا على ما رسم فيها. فرأى أن يطرح ما سواها مما كان عند الصحابة مما كان مخلوطا بالقرآن والتفسير والحديث ونحو ذلك، فقد يكون عند شخص منهم رق أو جلد في آية ثم يسمع حديثا يكتب بجواره أو تفسيرا يكتب بجواره، فتجد هذا الرق فيه قرآن وفيه حديث وفيه تفسير وفيه معاني أخرى وهكذا، فجرد المصاحف من كل هذه أشياء وجعل هذه المصاحف بهذه الطريقة المحكمة. نعم. وأيضا كما قلنا راعى أن تكون العرضة الأخيرة هي التي تنسخ منها هذه المصاحف، التي نسخ ما نسخ فيها وترك ما ترك، واستقر الأمر على هذه العرضة الأخيرة. وتكون هذه المصاحف مرجعا للمسلمين يحتكمون إليها عند الاختلاف ويلجؤون إليها عند التنازع. يقول الباقلاني رحمه الله تعالى: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في نفس جمع القرآن بين اللوحين، وإنما قصد جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل، أثبت مع التنزيل ولا منسوخ في تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المصاحف العثمانية التي كتبت. يقول الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 36 و37: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن، ضاعت بها نسخ في نسرها قطرا أو قطرا، فيها وجهان قطرا وقطرا، في نسخ هكذا ونسخ هكذا. وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن، ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. هذا هذين البيتين لبيان عدد المصاحف التي رسمت في زمن عثمان رضي الله عنه وما آلت إليه هذه المصاحف. يقول أبو علي الأهوازي: أمر عثمان زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري، وبعث مصحفا إلى اليمن وآخر إلى البحرين. يقول الداني رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على أن عثمان بن عفان لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ، ما هي 7، 4، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحد منهن، فوجه إلى الكوفة وإحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام ثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، 4، وقيل 7 مصاحف، قيل 7، وهو المراد بقول الناظم: وقيل مكة والبحرين مع يمن، 4 هناك وهي 3، 7، وقيل مكة والبحرين مع يمن. فهذه 3 مع 4 السابقة فيكون المجموع 7 على بعض الروايات. والقول بأنها 5 هو الراجح، القول بأنها 5 لا 4 ولا 6 ولا 7، القول بأنها 5 هو الراجح. يقول الشيخ محمد العاقب في كتابه رشف اللماء على كشف العماء: وجاء في عد المصاحف اللواء، طبعا اللواتي هذا حذفتها هنا النظم، وجاء في عد المصاحف اللواء فرقنا في القرى خلاف من روى، هل 5 أو 7 أو 4، والقولة الأولى هي المتبعة. وجاء في عد المصاحف اللواء فرقنا في القرى خلاف من روى، هل 5 أو 7 أو 4، الخمسة قدمها، 5 أو 7 أو 4، والقولة الأولى هي المتبعة، كأنها هي 5، وهذا هو القول الراجح. وفي بعض النسخ: وصار في نسخ بدل وسار، في نسخ كثيرة وسار، وفي بعض النسخ وصار، ولكل منهما معنى. إذا قلنا صار أي كتب ونسخ صار، وأما سار فتعني البلدان التي سارت، سارت إليها المصاحف سارت، وأما صار صار شيء أي صار فيها، في هذه المصاحف ما كتب فيها. وقول الناظم: وقيل مكة والبحرين مع يمن، ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا أو قطرا، كما بعض النسخ ضم القاف وضم الطاء، أو ضم القاف وفتح الطاء، وكلاهما صحيح. فقوله ضاعت بها نسخ في نشر قطرة، ضاعت بمعنى، قال بمعنى فاحت، ضاعت بمعنى فاحت، يقال ضاع الطيب وتبوع إذا فاحت ريحته. ومن قول الشعر: تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة عطرات. تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة عطرات، بمعنى قول تضوع فاح وانتشر. والنشر رائحة الطيبة. والقطر أو القطر بضم القاف والطاء أو بضم القاف وفتح الطاء، العود الرطب الذي يتجر به. وما نراه الآن العود هذا فيسمى بالقطر أو القطر. قالوا والقطر أو القطر العود الرطب الذي يتجر به. فكأن الشاطبي يقول: مكة والبحرين واليمن فاحت بها نسخ في نشرها طيب وريح طيبة. وقد يكون ضاعت بمعنى ذهبت، وقد يكون ضاعت بها نسخ بمعنى ذهبت وفقدت. مكة والبحرين واليمن، فقوله ضاعت بها نسخ، فالقول الأول إما أن يكون من كما قلنا انتشرت فيها هذه المصاحف وفاحت طيبها، وإما أن يقول قال بعضهم وإما أن يقول ضاعت معنى ضاعت على معناها ضاعت أي فقدت وذهبت. قال عطاء بن يسار في كتاب علم المصاحف: مصاحف مكة والبحرين واليمن عدمت، عدمت مصاحف مكة والبحرين واليمن عدمت. فلم يوجد لها أثر ولم يسمع لها خبر. هذه الثلاثة: مكة، البحرين، اليمن. فإن العلماء نعم، لكن القول بأن المصحف المكي عدم هذا فيه نظر. القول بأن المصحف المكي عدم هذا فيه نظر غير مسلم. فإن العلماء نقلوا في الرسم عن المصحف المكي، والناظم الشاطبي رحمه الله تعالى عزا إليه في منظومته هذه، ونقل عنه في مواضع من قصيدته هذه كما سيأتي. إذن المصحف المكي موجود، يبقى الذي عدم هو البحرين واليمن، هذه ما لها خبر ولم ينقل عنها أحد. مصحف البحرين ومصحف اليمن نعم، ما ذكر أحد نقل عنها البتة، فنقول هذه عدمت، كانت موجودة ولكنها فقدت انتهت، ولم ينقل منها أحد بخلاف المكي، فإنه موجود وقد نقل العلماء منه، بل وإن الناظم الشاطبي نفسه نقل عنه في منظومته هذه العقيلة، وسيأتي في مواضع ذكره لشيء من ذلك من المصحف المكي. وقول الناظم تملأ البصر، هذا كلام يقال على سبيل مدح، يقال فلان يملأ البصر، فلان يملأ البصر، يملأ ثيابه، معنى أنه فيه نوع من المدح، يقال فلان يملأ البصر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقال مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. وقال مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. قال أشهب رحمه الله تعالى: سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتبته مصحفا أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ لا شك أن الخط تغير حتى في عهد كبار التابعين مالك، فتغير الخط لأنه صناعة من الصناعات المتطورة، فتغير الخط. فهذا سائل يقول لمالك: أرأيت من استكتب أو كتب مصحفا على ما أحدثه الناس اليوم من هذه الخطوط الحديثة؟ يقول مالك: لا أرى ذلك، لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى، يعني على ما كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عثمان، على الكتبة الأولى لا أرى ذلك. قال مالك: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له الإمام المصحف لا أرى أن تنقل الأمهات عنه، يعني لا أرى أن تنقطع، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها. المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان أو ما نقل منها، لأن ما نقل عن المصاحف هو من أمهات كذلك، ما نقل عن الأمهات بخطها فهو أيضا من الأمهات. فإذا عدمنا المصاحف التي كتبها عثمان ووجدنا المصاحف التي منقول عنها كما هو الحال، فهذا أيضا مصاحف أمهات لأنها على ما كتبه الصحابة، فيقابل المصحف أمهات كذلك. فلا أرى أن تنقطع ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها. وأما المصاحف التي يتعلم فيها الصبيان أو الصحف فلا أرى بذلك بأسا. ألواح، نحو الألواح والأوراق ونحو ذلك ما يتعلم فيها الصبيان، فلا أرى بأسا بأن يكتب بالخط الإملائي المتعارف عليه للصبيان، حتى لأن الصبيان لا يدركون هذه الزيادة التي في الحروف أو النقص في بعض الحروف التي زائدة ولا تقرأ. فأما الصبيان فلا مانع من أن يكتب لهم في الألواح ونحو ذلك بالخط الإملائي الحديث. ومالك حض على اتباع الفعل كما قال نظم، إذ منع السائل من أن يحدثها في الأمهات ما قد أخذ، وإنما رعاه للصبيان في الصحف والألواح للبيان. فمالك يعني له رأيان في هذا. فإن قيل: مالك رحمه الله تعالى فصل، وكلام الناظم عن مالك مطلق لأنه يقتضي أن لا يكتب مصحف عند مالك إلا على الكتبة الأولى، فكان ينبغي للناظم أن ينقل ما نقل عن مالك من خلاف. أن الناظم قال: وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا، ما لك الخلاف هنا. فكان ناقدا ما وشخصا ما. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: أخذ قولا واحدا ولم يذكر القول الثاني عن مالك للصبيان، فكان عليه أن يذكر ما صرح به وجاء وأجازه للصبيان، كما قال صاحب مورد، صاحب مورد ذكر ذلك. ومالك حض على اتباع فعلهم وترك الابتداع، إذ منع السائل من أن يحدثها في الأمهات نقط ما قد يحدثها، وإنما رآه للصبيان في الصحف. فصاحب المورد بيّن هذا. فهنا شخص ينتقد الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: لماذا أخذ الشاطبي قولا واحدا وترك القول الثاني الذي أجاز فيه مالك الكتابة للصبيان في الألواح ونحو ذلك؟ فإن قيل: مالك رحمه الله تعالى فصل، وكلام الناظم عن مالك مطلق لأنه يقتضي ألا يكتب مصحف عند مالك إلا على الكتبة الأولى، فكان ينبغي للناظم أن ينقل ما نقل عن مالك. من وجهين. قال أحد الشراح: قلت يجوز أن يكون قد نقل عن مالك قولان، فاختار الناظم أحدهما. هذا الشراح العقيلة يجيب عن هذا، قال يجوز أن يكون قد نقل عن مالك قولان فاختار الناظم أحدهما. قال أبو عمرو بعد كلام مالك: ولا مخالف له من علماء الأمة في الالتزام بهذه الأمهات والبقاء على رسمها. قال السخاوي: وما ذهب إليه مالك هو الحق، وما ذهب إليه مالك هو الحق، إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يعلمها الآخر، في خلاف ذلك وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية. نعم، لأنه لو غيرت هذه الرسوم لم يعلم الناس كيف كتبت المصحف أولا، إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يعلمها الآخر من الناس كيف كانوا يكتبون هذه المصاحف. ولو أن تطرقنا إلى هذه المصاحف في العهد الأول بعد عثمان وكتبناها بغير ما كتبت به لم يعلم الناس كيف كان الصحابة يكتبون هذه المصاحف، ولا علم رسمهم، ولا علم كيف كان. السخاوي هنا قال: حتى يعلم الآخر كيف كان الأول يرسمها. من هنا بدأ العلماء يتكلمون على موضوع النقط والشكل، دخل موضوع النقط والشكل في المصاحف. النقط والشكل الذي طرأ على المصاحف، هذه المصاحف، فبعد أن بينا أن رسمها لا يمسه ولا يتعرض له، لكن دخل عليها شيء يسمى النقط والشكل مع بقائها على ما هي عليه. والنقط له معنيان: الأول ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد، ويسميه بعض نقط الإعراب: فتحة، ضمة، كسرة، فتحتين، ضمتين، كسرتين، تنوين، وهكذا، فهذا يسمونه نقط الإعراب. المعنى الثاني ما يدل على ذوات الحروف ويميز بين معجمها ومهملها، كالنقطة الموضوعة على الباء من أسفلها وعلى الجيم، والموضوعتين فوق التاء والتي فوق الثاء، وهكذا. فالنقط، وهذا يسمى نقط الإعجام، نقط نقطة تحت الباء ونقطتين فوق التاء، فرق بين هذه بين الحروف المتشابهة في الخط باء تاء ثاء، خطها واحد، فرق بينها بهذا النقط: باء فوق ثنتين، جيم حاء خاء، وهكذا. فهذا نقط الإعجام ليفرق بين الحروف المتشابهة في الخط، يسمي نقط الإعجام. والشكل معناه يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد، وهو أيضا مساوي لنقط الإعراب. وقد اختلف في المبتدئ به والذي على المبتدئ به، سواء نقط الإعراب أو نقط الإعجام، من أول من بدأ به. والمحققون على أن المخترع للنقط بمعناه الأول وهو نقط الإعراب أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمر بن سفيان، وكان من سكان البصرة. يقال أن بعض السفهاء كانوا يرمون عليه حجارة في الليل أذية، فلما حينما يصبح يقولون يقول من فعل هذا يقول له رماك الله بها, يقول لهم لو أن الله رماني بها لأصابتني, ولكن هذا من فعلكم أنتم, لو أن الله رماني بها لأصابتني ولكن هذا من فعلكم أنتم. فرحمه الله كان هذا العمل الذي قام به قصته كالتالي. وذلك أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كتب إلى زياد بن أبيه, سمي زياد بن أبيه لأنه لم ينسب إلى أبي, وكان يقال زياد بن أبي سفيان, فكان ينسب إلى أبي سفيان, حتى إن رجلا جاء أخذ خطابا من أحد الصحابة إليه إلى زياد هذا, وكان زياد يجل هذا الصحابي, فقال اذهب بهذا الخطاب إلى زياد فإنه سيعينك على ما أردت. فقال أو أذهب إليه هكذا زياد ليس له أب زياد هكذا, فأخذ الخطاب وذهب به إلى عائشة رضي الله عنها فكتبت زياد بن أبي سفيان. فلما جاءه بالخطاب قال إذا انعقد المجلس ائتني بهذا الخطاب وقرأه أمام الناس. فقال هذا خطاب من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى زياد بن أبي سفيان كذا كذا كذا, قال اقضوا حاجته. نعم. طيب إذن القصة, تبعث معاوية إلى زياد هذا وكان واليا على البصرة من قبل معاوية, يطلب عبيد الله ابن زياد. فلما قدم الابن هذا الطفل هذا على معاوية وكلمه فوجده يلحن, لا زال في وقت مبكر يلحن, فرده إلى أبيه زياد وكتب له كتابا يلومه فيه على وقوع ابنه في اللحن والخطأ. فبعث زياد إلى أبي الأسود هذا وقال له إن هؤلاء العاجم قد أفسدوا لغة العرب, فلو وضعت شيئا يصلح الناس به كلامهم ويعربون به كلام الله جل وعلا. فيقال أن أبا الأسود امتنع أولا لأمر ما ثم كر عليه فامتنع, فأمر زياد حيلة من الحيل فأمر رجلا أن يجلس في طريق أبي الأسود وقال إذا مر بك أبو الأسود فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد أن تلحن فيه حتى يسمعك أبو الأسود. فجلس الرجل في طريق أبي الأسود, فلما رآه مقبلا عليه قرأ قول الله جل وعلا إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام, ورسوله صارت كأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله, الله بريء من المشركين ورسوله فكسر اللام فسمع أبو الأسود فاستعظم ذلك أبو الأسود واسترجع بأن القرآن كتاب الله جل وعلا دخله اللحن, ورجع إلى زياد وقال أبو الأسود عز وجه الله أن يتبرأ من رسوله، عز وجه الله أن يتبرأ من رسوله. ثم رجع إلى زياد وقال قد أجبتك إذا ما طلبت، لما سمع هذا اللحن. ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن الكريم. ثم اختار أبو الأسود رجلا من عبد قيس وقال له خذ المصحف وصبغا، يعني مدادا يخالف لونه لون مداد المصحف. المصاحف تكتب بالسواد، المصاحف تكتب بالسواد، ومن يطرأ عليها يكون بألوان أخرى. قال خذ صبغا أو مدادا يخالف لونه لون المصحف، فإذا فتحت شفتي فانقط نقطة فوق الحرف كأن عبارة عن فتحة، وإذا ضممت شفتي فاجعل نقطة أمام الحرف كأنها ضم أمامه، وإذا كسرت فمي فاجعل نقطة أسفل الحرف، عبارة عن كسرة، وكانت عبارة عن نقط مدور، نقط مدور يسمونه النقط المدور. فإذا أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أو تنوينا فانقط نقطتين، إن كانت فتحتين ثنتين نقطتين فوق بعض، وإن كان ضمة جعلوا نقطتين أمام الحرف، كان كسرتين جعلوا نقطتين تحت الحرف. فبدأ بأول المصحف حتى أتى إلى على آخره بهذه الطريقة، فتحة ضمة كسرة، فتحتين ضمتين كسرتين، وهكذا حتى أتى إلى كل المصحف بهذه الطريقة. ويؤخذ من هذه القصة أن أول من اخترع النقط بمعناه الأول هو نقط الإعراب هو أبو الأسود الدؤلي، وعنه أخذ العلماء وحوروا ذلك في كما سيأتي. وهو نقط الإعراب. وأما النقط بمعناه الثاني وهو نقط الإعجام، ليفرق بين الحروف الباء تاء ثاء جيم حاء خاء ونحو ذلك، فقد اختلف في مخترعه أيضا الأول. وأرجح الآراء أنه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وذلك أنه لما كثر الداخلين في الإسلام أيضا من العجم كثر التصحيح في لغة العرب، وانتشر على أفواه الكثيرين اللحن، فخيف على القرآن أن تمتد إليه يد العبث، وخاصة أنه هذه حروف غير منقوطة باء تاء ثاء جيم حاء وهكذا غير منقوطة، فقد يقرأ الإنسان حرفا مكان آخر. فأمر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف، وكان واليا على العراق، إن يعمل جاهدا، يقال أن الحجاج كان من أفصح العرب رغم ما فيه من، لكنه كان فصيحا، بل كان يقول يتحدى من يأخذ عليه في خطبه لحنا، بل يكافئ على ذلك، ما استطاع أحد أن يأخذ عليه رغم طول خطبه التي كان يخطب بها على المنابر أخذ عليه لحنا، بل ويقال إنه في آية من القرآن لحن في أولها فجاء في آخر آية فرفع حتى يناسب أولها آخرها من شدة فصاحته وقوته. فقال لأحد الجلساء أسمعت ما قرأت؟ أخطأت في أول آية فعدلته في، قال ما سمعت إلا أنك لحنت في كتاب الله جل وعلا، أفسدت كتاب الله جل وعلا من قوة فصاحته وقوته. فندب الحجاج للقيام بهذه المهمة نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وكان من علماء الإسلام المبرزين في اللغة العربية وأسرارها وفنون القراءات وتوجيهها. ثم أخذ في تنفيذ ما ندب إليه، فوضع نقط الإعجام، فتح من الله عز وجل لتتميز الحروف بعضها من بعض، وليضمن ذلك سلامة القرآن من اللحن والتحريف. وكان هذا النقط بلون مداد المصحف بالسواد كذلك، حتى يتميز عن النقط الذي وضعه أبو الأسود فتحة ضم كسرة. فهذا النقط مهم جدا للمصحف، الفرق بين هذا، ولهذا جعلوه بنفس لون ميلاد المصحف بالسواد حتى تظهر أهميته ولصوقه به بأنه لا ينفك عن البتة. ثم ظهر في الدولة العباسية الخليل بن أحمد فأخذ نقط أبي الأسود وحور فيه وجعله على هذا النمط الذي نراه الآن، جعل ضم واوا صغيرة والفتحة جعلها ألفا صغيرة مبطوحة، كسرة ياء، ثم أخذ منها جزءا ووضع الشدة رأس الشين، سكون رأس الخاء والمد إلى آخر ما هو، والروم والإشمام آخر ما هو موجود الآن من فعل خليل بن أحمد. قد يؤكر على هذا ما رواه الداني عن يحيى بن كثير أنه قال: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول من ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء. هذه رواية. قد يعكر إذا قلنا إن أول ما بدأ به هو نقط الإعراب، هنا رواية تقول عن الداني قال عن يحيى بن كثير أنه قال: كان القرآن مجرد في المصحف، فأول ما حدث فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به هو نور، ثم أحدث فيه نقطة عند منتهى الآية، ثم أحدث فيه ما شاء في الفاتحة. هذا يعارض هذا إذا قلنا إن أول ما أحدث فيه النقط الإعجام، يعارض ما قيل أن أول نقط فيه هو نقط الإعرابي. فإن هذا الأثر يفيد أسبقية نقط الإعجام على نقط الإعراب. الجواب عن ذلك أن معنى قولهم فأول ما أحدثوا فيه أن النقط على الباء والتاء والثاء هو أول ما أحدث في المصحف، أول ما أحدث في المصحف من هذا النوع من النقط نقط الباء والتاء والثاء، ولم ينقط بعد الجيم والحاء والخاء والدال والذاء وهكذا، لكن أول ما أحدثوا من هذا النوع نقط الإعجام بدأوا بالباء والتاء والثاء. فليس القصد منه أنه كان بادئ ذي بدء وقبل نقض الإعراب، لا، إنما هو في هذا المجال وفي هذا النوع أول ما أحدثوا فيه نقط الباء والتاء والثاء، ثم أتبعه بنقط الجيم والحاء والخاء، ثم وهكذا. فتكون هذه الحروف الثلاثة هي أول ما نقط من حروف المعجمة، ثم تمموا فنقطوا باقيها جيم حاء خاء دال وهكذا رازة وهكذا. ويتعين حمل هذا الأثر على هذا المعنى جمعا بين هذا الأثر وبين ما استفيض استفاضة تبلغ حد التواتر، أن أول من أحدث نقطة هو أبو الأسود الدؤلي، هو أول من أحدث نقطة الإعراب أبو الأسود الدؤلي، وأن نقطة الإعجام كان بعد ذلك. وهنا مسألة تطرق إليها المتقدمون والمتأخرون: هل يكتب المصحف الشريف حسب قواعد الإملاء أو يبقى على ما هو عليه من رسم عثمان والصحابة؟ المتأخرون اختلفوا في هذا، فصارت فيه مذاهب ثلاثة. المذهب الأول قالوا يجوز كتابة المصحف حسب القواعد العامة للإملاء، ولا يجب التزام الرسم العثماني في كتابته. ومن يقال بهذا ابن خلدون والقاضي الباقلاني. مذهب ثاني قال تجب كتابة المصحف لعامة الناس على القواعد الإملائية المعروفة، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني، وإنما يكتب بالرسم العثماني للخاصة من الناس. فهؤلاء جمعوا بين المذهبين، قال يكتب لعامة الناس ولكن يبقى للخاصة بالرسم العثماني. ومن جرح لهذا الزركشي رحمه الله تعالى. المذهب الثالث قال يجب التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف ولا تجوز مخالفته، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا. لكل من هؤلاء أدلة لعل الوقت يسعفنا في هذا. المذهب الأول الذين قالوا يجوز كتابته بالرسم الإملائي مطلقا، قالوا استدل أصحاب هذا المذهب بأمور ثلاثة. الأول أن هذه الخطوط والرسوم ما هي إلا علامات وأمارات، فكل رسم يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح موافق للصواب. هذه قالوا هذه الرسوم وهذه الأشكال الغرض منها هو أن تدل على القراءة، كيف يقرأ هذا، فبأي شكل وضع أدى إلى القراءة الصحيحة سائغ جائز. قالوا ثانيا قالوا إن كتابة المصحف على رسم عثماني قد توقع الناس في الحيرة والالتباس والمشقة والحرج، ولا تمكنهم من قراءة الصحيحة فيحرمون الثواب. ورفعا لهذا الحرج والمشقة وكسبا للثواب يكتب المصحف حسب قواعد الإملاء الحديثة، لأن في حروف في المصحف في خط عثماني تكتب ولا تقرأ، ولا تقول أن لشيء ترى مكتوبة، ما تقول أن لشيء، لكن نقرأها تقول أن لشيء. لفظ مئة يكون منكم مئة ومكتوب ألف ماء، نقرأها مئة وهكذا. نظر هناك وهكما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو فمئة ومئتين فرسمن إلى آخره. هناك حروف زائدة، هذه الحروف الزائدة ترسم ولا تقرأ. فهؤلاء استندوا إلى هذا، قالوا حينما يرى الإنسان مثل هذه الحروف الزائدة يقرأها فيقع في اللحن والخطأ. إذن لماذا لا نستغني عنها ونكتبها بحسب الرسم الإملائي الذي لا يؤدي إلى هذا اللحن؟ أيضا قالوا ليس في كتاب الله ولا في سنة السنة المطهرة ولا في إجماع ولا في قياس شرعي، ليس في شيء من ذلك ما يدل على وجوب كتابة مصحف برسم معين. ما هناك نص في القرآن، نص من السنة، وليس هناك ما يدل على وجوب كتابة المصحف برسم معين وكيفية مخصوصة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الكتاب أن يكتب برسم معين، ولا نهى أحدا أن يكتبها بهيئة معينة، ما أمر هذا بذلك. فهذا عندهم مستند بهذا. فهذا المذهب الأول قال يكتب برسم الإملاء الحديث متعارف عليه. المذهب الثاني الذين قالوا فيه جعل فيه أمرين، يكتب العامة وأما الخاصة يكتب لهم على ما هو عليه، قال استدل أصحاب هذا المذهب بأن كتابة المصحف أيضا حسب قواعد عثمان توقع الناس أيضا في لا محالة في الخطأ كما قال أولون، وتفضي بهم إلى اللحن، يقرؤون حروفا مكتوبة لا ينطقون بها فينطقون بها فيقعون في خطأ. ومع هذا يجب الاحتفاظ بالرسم العثماني لأنه من آثار سلفنا الصالح، فلا نتغاضى عنه بالكلية بل يبقى بيد العارفين. واستدل أصحاب هذا الرأي هذين المثابين إلى أن الكتابة، قالوا هذه كتابة لم تغزو ربوع الجزيرة العربية إلا استدل أصحاب المذهبين الأول والثاني في جواز كتابة المصاحف الرسم الإملائي المتعارف عليه بين الناس. قالوا إلى جانب ما ذكروا من أدلة، قالوا إن الكتابة العربية لم تكن معروفة في الجزيرة العربية إلا متأخرة، لم تعرف، وكان الذين يكتبون بها قلة، حتى بعض من قريش وبعض من المدينة كانوا يعدون على الأصابع قلة، وكانت منحصرة في نفر قليل كما قال. وقت كتابة المصاحف العثمانية لا زالت الكتابة في طورها وتطورها، فإنها نوع من الصناعة يدخلها التطور، وهذا فعلا حصل، هذا تطورت الكتابة وتطورت الخطوط وتقدمت، بل قالوا كانت في دور الطفولة، هكذا عبارتهم، الطفولة والتكوين والتدرج، لم تبلغ أشدها بعد. وكان الكتاب حينئذ لم يحذقوا الكتابة، الصحابة الكتاب لم يبلغوا الدرجة في الحذق في الكتابة، وهذا لا ينقص من قدر الصحابة هذا رضي الله عنهم. فعلينا أن نكتبه حسب القواعد المحدثة للكتابة وقد بلغت القمة ووصلت إلى أوج الرقي والتقدم، استقرت الكتابة في قواعدها وتدخلها ما دخلها من تطور حتى بلغت إلى القمة، فنكتب هذه المصاحف على هذه الكتابة التي بلغت أوجها. ولهذا يقول ابن خلدون: فكاد الخط العربي الأول أو الأول إسلام غير بالغ للغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط، حتى كان خطهم ليس طبقا بتوسط ولا إلى التوسط. فرسم الصحابة المصحف في خطوطهم وكانت غير مستحكمة كما قال في الإجادة، فخالف الكثير من رسمهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اختفى التابعون أثرهم تبركا بعملهم هذا. ثم قال: ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه البعض من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، لأن يعني الصحابة لم يكونوا آخر ما ذكر كلام طويل كان. أما أصحاب المذهب الثالث فاستدلوا، قالوا إن هذا الخط الذي كتبه الصحابة إجماع من الصحابة وكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب القرآن كله بهذا الرسم وأقرهم، قد يقول قائل: الرسول ما كان يعرف الكتابة، صحيح ما كان يعرف الكتابة، لكن لا يقر على باطل، لا ما كان يكتب لكنه لا يقر على باطل، خاصة في القرآن الكريم. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كتب القرآن على هذه الكيفية، لم يحدث فيها تغيير أو تبديل، وهكذا في عهد الصحابة الصديق، في عهد عمر عثمان، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، خاصة وأنه صار ركنا من أركان القراءة الصحيحة. موافقة رسم المصحف ركن من أركان القراءة الصحيحة، فلا تجوز إذن مخالفته. وتقدم قول مالك أنه لا يرى أن يكتب إلا ما على ما حدث الناس، بل يبقى على كتبة الأولى. ونقل نقل الداني عن مالك، سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والياء ألف، أترى أن يغير المصحف إذا وجد فيه شيء من ذلك؟ قال لا. قال أبو عمرو عن الداني يعني الواو والياء والألف الزائدة، واو زائدة في الرسم، ألف زائدة في الرسم، ياء زائدة في الرسم. سئل مالك هل يغير هذا؟ قال لا. هذا نص، هذا نص جديد في هذا عن مالك كذلك، أنه لا يغير ما في المصحف من زيادات في هذه الألفات أو الواوات أو الياءات، تبقى على ما هي عليه إلى جانب ما ذكر أولا. قال أحمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء. وهناك أدلة أخرى كثيرة. إذن المذهب الذي تطمئن إليه النفس المذهب الثالث، لأن ما أورده أصحاب هذا المذهب من نصوص علماء الإسلام ظاهر بل قاطع في الأدلة على وجوب التزام الرسم الأثماني. قواعد الهجاء والإملاء الحديثة عرضة للتغيير، لو أن غيرنا هذه الخطوط في مصحف الصحف، هذه القواعد عرضة للتغيير في زمن وزمن آخر والتنقيح في كل عصر. فلو خضعت حروف رسم القرآن الكريم لخضعت للتغيير والتبديل في كل عصر. أن تغيير رسم عثمان ربما يكون مدعاة من قريب أو بعيد إلى تغيير وجوه الألفاظ، نعم لو تغير الرسم تغير معه اللحن. وسد الذرائع أولى، قاعدة شرعية سد الذرائع. في رسم المصاحف خصائص كثيرة ذكرها علماء الرسم وجعلها من باب فوائد هذا الرسم، وجعلها يعني بثوها عند كثير من الكلمات التي ترسم. مثلا قول الله جل وعلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد في سورة الأنفال، الألف هنا ثابتة، لفظ الميعاد كله في القرآن الكريم مرسوم، إن الله لا يخلف الميعاد ثابتة. بينما ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد هذه محذوفة. لماذا؟ قالوا لأن الوعد من الله لا يتخلف، فالألف هنا ثابتة الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد الألف ثابتة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، الوعد بين الناس يحصل فيه خلف كثير يحصل، فناسب أن